الشريط الخامس عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما هو الذي يقطع صلاة الرجل؟ المرأة والحمار والكلب الأسود. ولماذا الكلب الأسود؟ ومن سألك أنت وعندك جهاز عندك؟ والصلاة سنة القطع، بمعنى أن الصلاة تبطل. أما هو المقصود من ذلك أم في المسألة خلاف؟ أما هو الجواب؟ البطلان. وما الدليل على بطلانها؟ أي حديث جبير يقطع صلاة الرجل المسلم الكلب والحمار والمرأة؟ وهل هذا يعني أنه يحمل على ظاهره ولا يصرف لأحاديث أخرى؟ مذهب من الذي قال لي أن الصلاة باطلة؟ حاشا لله. ها، ما تقطع ليست باطلة؟ وكيف نفسر الحديث؟ ينقص الأجر. من قال بطلان الصلاة على قول مشهور؟ والراجح ما هو؟ لا تبطل. ولماذا؟ لأنه لم يترك شرطا أو ركنا من أركان الصلاة، وهذا فيه شيء من الحذف. حديث يقطع صلاة الرجل بمعنى يقطع أجر صلاة الرجل، كقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة، بمعنى فأفطر أحدكم فعدة. وكذلك وسأل القرية، بمعنى وسأل أهلها. هكذا يفسر الحديث. عندك يا أحمد سنسألك قبل القراءة، ما هو مذهب الجمهور في تحية المسجد؟ طيب، وما هو دليلهم على الاستحباب؟ قيدها بالصلاة الخمس كما في رواية طلحة بن عبيد الله، كما في رواية طلحة بن عبيد الله. ومن قال بالوجوب يا صالح، بوجوب تحية المسجد؟ ها؟ نعم يا محمد، من قال بوجوب تحية المسجد؟ الإمام أحمد والظاهرية. وما هو حجتهم؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه من حديث أبي قتادة. وماذا أجابوا عن حديث طلحة بن عبيد الله يا أستاذ بالرؤوف؟ ماذا أجابوا عن حديث طلحة بن عبيد الله في حديث الأعرابي؟ ماذا أجابت الظاهرية وأحمد؟ أجابوا ماذا؟ أنا ما أسأل عن الجمهور، أنا أسأل عن الظاهرية. نعم، ما زال جديدا. وماذا رد الجمهور؟ والإسلام يتدرج معه. ها؟ وماذا قال الجمهور؟ عن وقت الحاجة. لا يؤخر النبي عليه الصلاة والسلام البيان عن وقت الحاجة، ولو كان متدرجا لبين ذلك قبل موته عليه الصلاة والسلام ووضح وبين. وعلى هذا قدمنا قول الجمهور في هذه المسألة على مذهب الظاهرية. عندك ما عندنا أسئلة؟ إذا سألت اكتب. ها عندك بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث زيد بن أرقم، كنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه في الصلاة، فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن التكلم. هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ أحسنت. ومن تكلم؟ وقال الآخرون سواء كان ناسيا أو متعمدا. والصحيح في المذهب إلا إذا كان، وإذا كان متعمدا عملا بالحديث. والنسيان من أين أخذناه؟ والجهل من أين أخذناه أيضا؟ رفعنا أمة الخطأ والنسيان. حديث معاوية بن الحكم السلمي. أحسنت. ما هو حد الإبراد؟ الإبراد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا. نعم. أحسنت. هذا الجواب الراجح في المسألة دون العصر. تفضل اقرأ. هذا الحديث يتعلق بالتشهد، وقد اختلف أهل العلم في حكمه على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور القول بأنه واجب، والمذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنه ليس بواجب، والمذهب الثالث وهو المشهور من مذهب الشافعية والشافعي بأنه ركن. الذين قالوا بالوجوب أخذوا بظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات، وأبو حنيفة لما قال ليس بواجب احتج بحديث المسيء في الصلاة، فإنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ما علمه التشهد، ولكنه بعد أن علمه الصلاة وبين له آخر سجدة قال له فإذا قضيت ذلك فقد تم الصلاة، فقال إذن لا يلتفت إلى كون التشهد من واجبات أو أركان الصلاة. وأما الشافعي عليه رحمة الله فإنه يقول بأن يرحمك الله يقول بأن التشهد لا يتم إلا بعد، لا يتم إلا بالتسليم، ولا تسليم إلا بعد التشهد، فجعل من ذلك الركنية حتى بالغ في هذا وقال والصلاة الإبراهيمية ركن، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يأتي بهذه الصلاة صلاته باطلة. يا آل بيت رسول الله حجكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. والصحيح في المسألة أن التشهد ليس بركن بل هو واجب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به في غير ما حديث، ومن ذلك هذا الحديث، ومن ذلك هذا الحديث، ولا دليل على أنه ركن من أركان الصلاة. وأما ما احتج به من قال بأنه ليس بواجب فهذا الاحتجاج بحديث المسيء في غير موضعه، لأن حديث المسيء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام جاء بروايات متعددة مختلفة، لا يمنع أن يكون الصحابي ما ذكر في هذه الرواية وذكرها في الرواية الأخرى، كما جاء في بعض الروايات ذكر التشهد. والحاصل أن التشهد واجب من واجبات الصلاة، فإذا أكمل الرجل السجدة الأخيرة من الصلاة ثم قعد وسلم فصلاته صحيحة، إن كان متعمدا فهو آثم، وإن لم يكن متعمدا كأن يكون خطأ ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة بترك هذا التشهد. والتشهد إذا ذكر هو التحيات دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في حديث عائشة كما في مستدرك الحاكم بإسناد حسن قولوا بعد كل ركعتين التحيات لله، فالتشهد هو دون الصلاة الإبراهيمية، والصلاة الإبراهيمية لها حكمها، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها الحكم الخاص كما سيأتي ونتكلم عليه إن شاء الله فيما بعد. وجاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن مسعود التشهد، قال له التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا من أشهر صيغ التشهد، ومن صيغ التشهد أن تقول التحيات والصلوات والطيبات لله، والتحيات والصلوات والطيبات المباركات لله. وقولها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصحيح أن هذا لا يقال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ينبغي للرجل إذا تشهد أن يقول السلام على النبي، ورحمة الله وبركاته، ولا يقول السلام عليك أيها النبي، لأنه لو قال السلام عليك أيها النبي فإنه يخاطبه. ولذلك أجمع الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي، فلما مات رسول الله قالوا السلام على النبي، وحصل الإجماع على ذلك من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وعليه، فإن الصحابة لا يقولون بمثل ذلك القول إلا وعندهم في ذلك من العلم ما يقوم به ما ذهبوا إليه. وأما بالنسبة لغير السلف ففي المسألة خلاف، فمنهم من عليك أيها النبي، ومنهم من قال بل يلزم عليه أن يقول السلام على النبي، ومنهم من جعل في المسألة تخييرا، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في شرح كتاب صفة صلاة النبي، ورجحنا القول بأن الرجل يقول السلام على النبي، وذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل من الإجماع من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما نقله غير واحد من أصحاب النبي. وفي لفظ قال إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره، وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قوله على كل عبد صالح في السماء والأرض هو عند قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي من الملائكة ومن الآدميين ومن الجان الصالحين. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، والمقصود به الدعاء بعد التحيات. إذا دعا الشخص فعلينا أن يتخير ما شاء من الدعاء، ولذلك استدل الجمهور على أن الدعاء بعد التشهد سنة، الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم سنة. لهذا الحديث فليتخير من المسألة ما شاء في بعض الروايات، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، بمعنى إذا اختار ذلك. وفيه رد على الظاهرية الذين يقولون بوجوب الدعاء المعذور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تشهد كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فداود والظاهرية يقول بوجوب لأنه يجب هذا الدعاء بعينه، وهذا الحديث يخرفه، وهذه رواية مسلم، هذه رواية مسلم يصرف المسألة من الوجوب في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به إلى الاستحباب، وهو مذهب الجمهور والقول الراجح. نعم. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أعطيني كعب بن عتبة فقال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج خليلا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث يبين لنا كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، السلام على الرسول، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نصلي عليه؟ فقال له: قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في آخر الحديث. وجاء في الرواية الأخرى في مسند الحاكم بإسناد لا بأس به أنه قال: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك في الصلاة؟ هذا يدل على أن هذا الحكم يتعلق بالصلاة، أي إذا كان الرجل في صلاته ماذا يقول؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. فذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام قولوا يدل على الأمر، وأنه يجب على الرجل إذا كان في صلاته فعليه أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الشافعي أن الأمر هنا يقتضي الركنية، وأن الرجل الذي لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فصلاته باطلة. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وحجتهم ما أخرجه أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء الصلاة وقاله: فإذا صنعت ذلك فقد انقضت صلاتك. إذا صنعت ذلك معنى إذا صنعت ما علمتك، وقد علمه كيف الصلاة كما في الصحيحين، ولم يذكر له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الجمهور: هذا يدل على أنه سنة، والصحيح هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو القول بالوجوب، القول بالوجوب، ولا يؤخذ من الوجوب بطلان الصلاة إذا انعدمت إلا على مذهب الشافعي، ولا يوافق على هذا ويرحمك الله. والقول بالوجوب راجح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك، لكن هل الأمر الذي يلزم في هذه الحالة أن يلتزم الشخص في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، أم يكتفى ولو بقول الرجل اللهم صل على محمد؟ الجواب أن الواجب هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والإتيان بالصيغة الإبراهيمية إنما هو من باب الاستناد. ولذلك نقل عن بعض سلفنا الصالح أنهم كانوا يكتفون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكروا الصيغة الإبراهيمية، فتكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجب، وبالصيغة الإبراهيمية تعتبر سنة، فإذا أتى بالصلاة فقد أتى بالواجب. إذا أتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد أتى بالواجب الذي أمره الشرع. وبالنسبة لقول الجمهور أن الواجبات هي ما وردت في حديث المسيء، فهو كما يقولون، لكن نقول إذا دلت القرائن على واجبات أخرى في حديث أخرى فإنها تضاف الواجبات إلى تلك الواجبات، لأن حديث المسيء جاء بروايات عديدة وجاء بروايات مختلفة، ولم يذكر الصلاة بكلها أو بحذافيرها، وإنما ذكر ما شهر منها وما عرف وما هو معلوم من ذلك. قال: قولوا اللهم صل على محمد، بمعنى اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد. قالوا: محمد من هم؟ هم ذرية، وهم أولاد فاطمة وأولاد الحسن والحسين بني علي بن أبي طالب، أو لهم الذرية ومن كان من نسل هؤلاء. وليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولد أو نسل إلا من فاطمة ومن فاطمة الحسن والحسين، فهؤلاء هم الذرية ويقال لهم آل محمد. وآل محمد يختلفون تماما عن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، قرابة النبي عليه السلام ثلاثة: آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب. وقرابته هم من أهل الإيمان من هؤلاء الثلاثة: آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب. وأما آل البيت فيطلق على الأزواج وعلى الذرية وعلى هؤلاء الثلاثة ممن آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ومات على الإيمان وإن تخلل ردة، فيقال لهم آل البيت، وذلك إذا جمعوا الذرية والأزواج والأقارب على ما ذكرنا. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بينا منهم آل محمد وهم ذرية، ومنهم من توسع وأدخل في الذرية الأزواج والأقارب. قلنا بها بشرط ماذا؟ بشرط الإيمان. قلنا بشرط الإيمان، لأن الله عز وجل يقول في حق ابن نوح: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد جمع حامد ومجيد صاحب المجد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تفضل. بعد التشهد تكلمنا عليه آنفا، لعلك نسيت، قلنا بأن الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست المخصصة في التشهد الأخير، بل هي عامة في التشهد الأخير وفي الأصل، ولكن في التشهد الأخير يضاف إلى ذلك الدعاء، يضاف إلى ذلك الدعاء ولا دليل على التخصيص. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ثم ذكر له. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من هذه الأشياء الأربعة وهي عذاب القبر وذلك ما يحصل للرجل في قبره، والثانية عذاب النار، والثالثة فتنة المحيا والممات، والرابعة فتنة المسيح الدجال. وجاء في بعض الروايات إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، فليستعذ بالله من أربع. وبه استدلت الظاهرية على وجوب هذا الدعاء بعد التشهد، استدل بهذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وخالفهم في ذلك الجمهور. وحجة الجمهور في هذه المسألة ما أخرجه مسلم: إذا تشهد أحدكم فليقل التحيات لله، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. في بعض الروايات: ثم يتخير من المسألة ما شاء. فصرف تخصيص ما بعد التشهد بالاستعاذة من تلكم الأربع من الوجوب إلى الاستحباب. لهذا صحيح هو مذهب الجمهور، وهو القول باستحباب هذا الدعاء لرواية فليتخير. ومما ذكر هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا وهي ما يحصل من الابتلاءات في المسلم سواء كانت دينية أو دنيوية. فالدينية أن يفتن العالم وأن يفتن العامي في دينه ويصاب من البلاء ويصاب من يأذيه في دينه، هذه دينية. والدنيوية أن يقل الرزق وأن يكثر المرض وما إلى ذلك من الأمور الدنيوية. وأما فتنة المسيح الدجال فهي الفتنة الكبرى، وخروجه هي أول فتنة من علامات الساعة الكبرى، وذلك لأن علامات الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى صغرى وقد انقضت عن بكرة أبيها، وإلى وسطى وهذه الوسطى نعيشها هذه الأيام، وهي التقدم في الصناعات الحديثة ووجود المواصلات واللقاء مع البعيد في أقرب وقت ممكن عبر الهاتف أو عبر الاتصالات، وكذلك وجود الطيران، وأيضا خاتمة ذلك أو من خاتمتها ومن أكبرها خروج محمد بن عبد الله المهدي. هذه علامة وسطى. والعلامات الكبرى تبدأ من ظهور المسيح الدجال. وسمي بالمسيح قيل لأن عينه اليمنى ممسوحة، سمي بذلك. والقول الثاني: سمي بالمسيح لأنه يسيح الأرض. والمعنيان صحيحان، والثاني أقوى. والدجال من الدجل وهو الكذب، ودجال على وزن فعال في علم التصريف، بمعنى أنه كثير الكذب، مبالغة، صيغة مبالغة. سمي بدجال لأنه بلغ به من الدجل ما لم يبلغه أحد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه كما في الصحيحين: ما من نبي إلا وقد حذر من الدجال. وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها ويأمرها أن تنبت الشجر فتنبت فيغتر الرجل والله عز وجل هيئ له هذه الأمور من أجل أن يمتلي به الخلق. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر فيما يرويه عن أبي بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه دعاء كان قد طلبه من رسول الله فقال لأبي بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا يقوله متى؟ يقوله بعد التشهد. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا في الصلاة ويجوز أن يكون بعد الصلاة وذلك لأن الرجل يدعو بما شاء. وحديث عائشة هو الدعاء الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود. ولا يجوز للرجل أن يدعو في الركوع البتة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. فلا يجوز الدعاء في الركوع إلا ما خصصه الدليل. من ذلك حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في ركوعه وسجوده من أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم في الليل مثنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وجوده إلى الصحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوكل من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في الأخير. هذا الباب يتعلق بصلاة الوتر. والوتر بمعنى الإفراد. هذا يقال له وتر. وقد اختلف أهل العلم في الوتر هل هو واجب أم هو سنة. فذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوبه مستدلا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يوتر فليس منا. والجمهور يقولون بأنه سنة وأن الواجب هو الصلوات الخمس وما دون ذلك من السنة. ويحتجون أيضا بما أخرجه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب أنه قال إن الوتر ليس بحتم أي لازم وليس كهيئة المفروضة وإنما هو سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات في المسند أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الوتر ليس كهيئة المكتوبة. قال الجمهور هذا الحديث يدل على أنه سنة وحديث من لم يوتر مفروض بهذا الحديث والصحيح في المسألة هو مذهب الجمهور. لماذا مذهب الجمهور؟ لأن الدليل معهم أقوى، وهو يبين أن حديث الوجوب قد صرف بحديث الأعرابي وبحديث علي رضي الله عنه. وهنا في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوثرت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى. هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى جاء في بعض الروايات عند بعض أهل السنة كما هو محرر، والحديث حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فيجمع بين الحديثين، بين هذا الحديث وبين ذاك، أن الزيادة في ذكر النهار ثابتة، وأن صلاة الليل مثنى والنهار مثنى، وهذا في الغالب إلا ما ورد بدليل خاص، صلاة المغرب. صلاة المغرب ثم أفرد النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا خشي الصبح أو ترى بواحد. استدل به بعض أهل العلم أيضا في هذا الحديث على أن الرجل إذا قام الليل صلى ما شاء مثنى مثنى، فإذا تعب أو خشي الصبح فليصلي ركعتين. فقال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماهير السلف والخلف أن الرجل يصلي مثنى مثنى لا يزيد على 23 ركعة. حجتهم في هذه أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب كما في المصنف أنه جمع الناس على أبي بن كعب، وكان يصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي على عهد أمير المؤمنين عمر 23 ركعة، كما أخرج هذا الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة المصنف، وأخرجه أيضا كذلك الإمام الترمذي في السنن، ونقل الترمذي القول بأن هذا القول هو القول الذي عليه عامة أهل العلم بمعنى عليه الجماهير. والمذهب الثاني وهو مذهب أهل المدينة في أنه يصلى إلى 36 ركعة يوتر الشخص واحد، وذهب كثير من المحدثين إلى أن الرجل يصلي 11 ركعة، وبعضهم قال يصلي 13 ركعة. فالذي قال بإحدى عشر ركعة استدل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل في بعض الروايات في الوتر على 11 ركعة في رمضان وفي غيره. والذين قالوا 36 أخذوا بهذا القول لأن الإمام مالك أفتى، لأن الإمام مالكا أفتى ورأى أن في المسألة سعة، فاتخذوا هذا دليلا في المسألة. والذين قالوا 13 ركعة احتجوا بما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل عشرة ركعة. والجواب عن هذا وذاك وعن هذه الأقوال التي ذكرت كالتالي: أولا أن عمر بن الخطاب كان يصلى على عهده 23 ركعة، هذا لا يثبت عن أمير المؤمنين عمر البتة، بل الحديث منكر، حديث منكر، قد وضحناه في رسالة مستقلة وبينا وجه النكارة ووجه الشذوذ والمخالفة في الروايات التي ذكرت 23 ركعة، بل صح في المصنف وفي غيره أن أمير المؤمنين ما صلى في حياته في رمضان إلا 11 ركعة، وأمر أبي بن كعب كما ثبت في الرواية أنه أمره في أن يصلي 11 ركعة، لكن جاء في بعض الروايات أنه قال له صلي 13 ركعة، فحمله الراوي وأخطأ وقال 23 ركعة. على ذلك فلا يثبت البتة عن أمير المؤمنين ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي أنهم صلوا 23 ركعة، وبهذا يسقط الاحتجاج بالقول هذا. أما بالنسبة لمن قال بأنه يصلي 13 ركعة، فجواب ذلك: نعم، قد جاء في الصحيحين أن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، لكن الروايات بعضها يفسر بعضا، فقد جاء في الرواية التي في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر، منها الوتر وركعتا الفجر. فهنا لو جئت إلى صلاة الليل 13 ركعة تجد أنه صلى 11 ركعة مع الوتر، ثم مع ركعتي الفجر صار الجميع كم؟ 13 ركعة. فهذه الرواية توضح، هذه الرواية توضح على أن الرجل لا يزيد على 11 ركعة، لكن جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويبتدئ ذلك بركعتين. تفسر الرواية الأخرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى العشاء فكان يصليها قبل، كان يصليها قبل صلاة الوتر. وأيضا كذلك جاء وكذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر، فإذا أوتر قد خشي الفجر أذن لصلاة الفجر فركع ركعتي الفجر، فكانت عائشة تحمل هذه الركعتين إضافة إلى الوتر، وعلى ذلك فالصحيح أن الرجل يصلي 11 ركعة. وأما بالنسبة لقوله وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا الحديث يعارضه الحديث الآخر الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر فنام ثم قام فصلى ركعتين. وفي هذا الحديث حصل خلاف، بعضهم حمله وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين هما ركعتا الفجر، وآخرون قالوا صلى ركعتين بمعنى يجوز للرجل أن يصلي بعد صلاة الوتر ركعتين، وقال آخرون بل يجوز للرجل أن يصلي بعد الوتر ما شاء من التنفل بشرط أن تكون إيش، أو بشرط أن يكون شرحا. وجواب ذلك أن عائشة رضي الله عنها بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعتين قبل الفجر، فلا حجة لمن قال بأنهما ركعتا الفجر، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذين أجازوا الصلاة بالشفع ليس لهم دليل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اكتفى بركعتين، ولم يكن هذا هو على غالب حاله ووقته، ولكن لا بأس لو أن الرجل أوتر ثم بعد ذلك قام من الليل عنده نشاط، فعليه أن يصلي ركعتين ويطيل فيهما ما شاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا مناف لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى؟ الجواب لا، لأن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى بمعنى الغالب، اجعلوه غالبا، أو يحمل بمعنى اجعلوه وترا إلا من شاء أن يقم وعنده نشاط فلا يزد على ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فلا منافاة بين هذا الحديث وذاك الحديث الذي ذكرنا. حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الثاني، قالت من كل الليل أوتر المصطفى عليه الصلاة والسلام من أوله ووسطه وآخره، ينتهي وتره بالسحر. هذا الحديث فيه عدة مسائل، رغم أن متنه ليس بالطويل. المسألة الأولى وهي متى يبدأ الوتر ومتى ينتهي. الجواب أن الوتر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصلي الوتر إلا بعد صلاة العشاء، فأوله بعد العشاء، أول الوتر بعد العشاء. نعم، دعني أكمل كلامي وهكذا كما علمتكم آنفا إذا كنت أتكلم في المسائل والمذاهب لا تقاطعوني، لأن هذه المسائل والمذاهب من أهم الأمور في هذا الباب حتى لا نخلط مذهبا في الآخر. طيب، فالآن الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، فهذا هو أول الوتر، وأما آخره فأهل العلم مختلفون. فالجمهور يقولون بأن آخره ينتهي بنهاية صلاة الفجر، هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل، بمعنى أنه يبدأ من الأول وينتهي في نهاية الصلاة. والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد أنه ينتهي بطلوع الفجر. والصحيح في المسألة أنه ينتهي بطلوع الفجر، وقائلون يقولون بأنه ينتهي في السحر. هذه ثلاثة مذاهب. فيجاب عن قول الجمهور بأنه ينتهي مع صلاة مع نهاية صلاة الفجر، يقال لهم لأنه إذا دخل الفجر فقد انتهى الليل، فكيف يقال له وتر والوتر لا يصلى إلا في الليل؟ ينتهي الليل طلوع الفجر، بدليل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيش؟ من الفجر. ويسقط مذهب الجمهور. من يقول بالسحر لا حجة له، سوى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخره إلى السحر. والجواب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي في السحر وهو قبل الفجر، فإن هذا لا يدل على أن النهاية هي السحر، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخره إلى السحر، لكن يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخره أيضا إلى الفجر، بدليل الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة. إذا نهايته متى؟ الفجر. وذكر هذا السحر لا ينافيه، بمعنى أن في الغالب أنه يوتر في السحر، ولكن إذا تأخر وخشي كان يؤخر ذلك إلى طلوع الفجر. وبهذا يتردح قول الإمام أحمد بن حنبل وهو أنه ينتهي بانتهاء أو بطلوع الفجر. الآن سلم صبح صبح، ما هو سؤال؟ نعم نعم، لا يمنع ما دام أنت صليت بعد العشاء، لا يمنع. ولكن الأفضل والسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي إلا بعد دخول صلاة العشاء، وذلك بعد أن يصلي العشاء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا أردنا أن نعرف الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، فكيف نعرفه على ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: الثلث الأول يبدأ من بعد صلاتك لصلاة العشاء. ساعة كم تصلي صلاة العشاء؟ نقول الساعة التاسعة. حب أننا نصلي عند التاسعة. متى يؤذن الفجر؟ لنقول يؤذن الفجر الساعة الخامسة. اجمع من التاسعة إلى الخامسة كم ساعة؟ العاشرة والحادي عشر والثاني عشر والواحدة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذه ثمان ساعات. اقسم الثمان على ثلاثة، فما يعطيك فذاك الثلث الأول. نعم نعم، ذاك الثلث الأول. لو قلنا ثلاث ساعات إلا ثلث على قول الأخ تضيفها على التسع يعطيك نهاية الثلث الأول، وبنهاية الثلث الأول يبدأ الثلث الثاني، وبنهاية الثلث الأول، بمعنى أضف على الثلث الأول أضف عليه الثلاث ساعات إلا ربع، إلا ربعا أو إلا ثلثا، فيأتي لنا الثلث الثاني. ثم أضف بعد ذلك الثلاث ساعات، بمعنى عند نهاية الثلث الثاني يبدأ الثلث الأخير وينتهي بنهاية الثلاث ساعات إلا ثلثا الأخيرة، ويكون بعد ذلك طلوع الفجر. إذا أردت أن تعرف منتصف الليل فأقسم على اثنين، بمعنى أضف أربع ساعات على التسع، فتعطينا بعد ذلك المنتصف وهو منتصف الليل. هذا بالنسبة للتوقيت السني السلفي. أما إذا جئت إلى التوقيت الفلكي، فالتوقيت الفلكي أن الليل يبدأ من غروب الشمس، فتجمع الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا جمعت وقسمت على اثنين فهذا هو المنتصف في هذا الباب. والحديث الآخر هو حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، بمعنى ركعتين ركعتين، يوتر من ذلك بخمس، بمعنى بالتسليم الواحد لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذا الحديث 13 ركعة بيناه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.